يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال الشيخ علي رحمه الله دائما مع الفلس، قال واشترى له منه بما يخصه. أي واشترى له لصاحب مخالف النقد منه دينه وصفته من طعام أو عرض بما يخصه في الحصاص من مال المفلس. مثلا كأن يكون مال المفلس 100 دينار، هذا مكان، هذا ما عنده، وعليه لشخص 100 دينار، واحد يسلم يعني، وعليه أيضا عروض يساوي آخر يسلم عروض تساوي 100، واحد يساوي دراهم، واحد يساوي عروض، وآخر الثالث يساوي طعام 100. فلصاحب المئات هما كل واحد عنده يسال 100، والمفلس عنده غير 100 برك. فلصاحب المئة ثلث 100، لا ثلثات 33 وكذا. لصاحب المئة ثلث 100 مفلس، هذه 100 يشتري بها لصاحب العرض عروض، يشتري يشرون بها عرض، عنده 33 وشيء. في الثلث الثاني لصاحب العرض، أي صاحب العرض هذا دراهم مهيغت يدي عرض 33، 33 هذيك يشرون بها عرض كما تعو، والله يشرون بها عرض صفة عرضه بثلثه الثاني. ولصاحب الطعام كان يشرو له حق طعام ثلث الثاني، والآخر اللي سال درهم يعطوها بدرهم. هذا إذا كان يعني فيها مشاحات، وإذا ترضوا كان 100 هذيك يقسموها 33 درهم غرة. وقال رحمه الله وما ضاء إن رخص أو غدا. وما ضاء القسم إن رخص السعر بالضم ككرهما عند الشراء، ومضى إن رخص. مثلا صاحب العرض طار له 33 هذيك، أو به يشغل بها عرض رخص العروض هذيك نفسها، فشراها كما نقولوا ب20 والأخرى فضلتها. أنا قال لك ومضى إن رخص يربح شيء هذاك، ومضى القسم إن رخص السعر بالضم ككرهما عند الشراء. كان يشتري لصاحب العرض بما نابه إن يزيد على ثلث، جابت له مثلا هذه 33 جابت له 40 ولا 50 ولو جميع دينه، أو إذا كان يشد قاعد جميع دينه خلاص يدي. أو غلا إذا كان ثاني، إذا غلا كان يشتري له به سدوس دينه فلا رجوع للغرماء عليه. رجعت الغرماء يقول لهم ودي انا اغلى و33 ما جبتيش، فلا رجع للغرماء عليه في الرخص ولا له عليه في الغلاء. ويرجع على الندين فيهما بما بقي له، يرجع على الندين من بعد الندين، هم مازال يتبع الندين، يكمل لهم الندين بما بقي له. فان زاد ما اشترى له على دينه رد الزايد على الغرماء، قال وهل يشتري في شرط جيد أدناه أو وسطه أو لا؟ وهل يشتري من دينه يخالف النقد كأن أسلم للمفلس في عشرة أثواب أو أراضٍ في شرط جيد يشغل لبدين جيد حاجة جيدة شرطه المسلم عليه عند عقد السلام هل يشري له أدناه؟ خاطر شو كان شرط عليه فيه فإذا به افلس هذاك المسلم إليه افلس هل يشري له جيد أو يشري له أدناه أدنى الجيد رفقا بالمفلس أو يشتري له وسطه يشتري له وسطه هذا هو خير الأمور وسطه لأنه العدل بينهما قولان ولو اشترط دنيء هل يشتري له بما ينوبه أدنى الدنيء أو وسطه قولان يعني ثم قال رحمه الله وجاز الثمن إلا لمانع كالاقتضاء وجاز لمن له دين مخالف للثمن هو يسألوا دين ولكن مخالف للثمن مخالف للمياه هذه اللي خلها مخالف أي أخذ الثمن الذي نابه الحصاص وجاز أي جاز الثمن يأخذ الثمن إلا لمانعين كان هو الذين جاءوا عنده مياه فيقسمها المياه هذه ويدوها درهم وكاين اللي سالوا عرض يدي دراهم علاش؟ قال لك إلا لمانع شرعي ما يديش دراهم إلا لمانع شرعي كالاقتضاء يعني قضاء الدين أي يعني كالمانع المتقدم في الاقتضاء في قوله وبغير جنسه أي إن جاز بيعه قبل قبضه أو إذا كان هذا رب الدين يسأله طعام والله يسألوا اذهب والله فضى والله أو ثم ما يقدر شيء يأخذ الثمن الشهر يوقع فيها جاز بيعه قبل قضيه كما بيع الطعام قبل قضيه ما يجوزش حتى يستوفيه وبيعه بالمسلم فيه منجزة وأن يسلم فيه رأس المال فلو كان رأس المال عرضا يجوز إذا كان عرض رأس المال عرض كعبد أسلمه بعرض كثوبين فحصل له الحصاص قيمة ثوب ليس له أخذ تلك القيمة لأنه آل أمره إلى أنه دفع له عبدا في عين وثوب ولا مانع في ذلك بخلاف ما لو كان رأس المال ذهبا ونابه في الحصاص فضة ما يعود فيها أي والله الصرف تأخير الصرف يجوز أو بالعكس فلا يجوز أخذ ما نابه لأنه يؤدي إلى بيع وصرف صرف متأخر صرف متأخر يجوز وبيع الطعام قبل قبضه ثاني كذلك يجوز إن كان المسلم فيه طعاما. قال رحمه الله وحاصت الزوجة بما أنفقت وبصداقها كالموت لا بنفقة الولد. الزوجة إذا كان ثاني تسأل الزوج وتسأل والغرماء يسألوه والزوجة تسألوا مثلا الصداق والله تسألوا الدين ثاني تدخل مع الغرماء وتحاصصهم وحاصت الزوجة بما أنفقت إذا كان نفقت على نفسها وترتب الدين في ذمة الزوج وهو فلس هتدخل معاه في المحاصصة على نفسها حال يسر زوجها ورأى أنفقت على نفسها في حال يسر زوجها كان موسر لبس اللي عنده لا حال عسريه ما إذا كان ما عنده شوية نفقت عليه في حالة العسر حتى ما سماش دين ما سماش تبعه لا حال عسريه لقوله في النفقة وسقطت بالعسر بالعسر أجتنا وبصداقها ثاني إذا كانت سالوا صداق تدخل مع الغرماء وتحاصصهم كلها أو باقيها ولو فلسا قبل البناء لأنه دين في ذمته حل بفلس كالموت إذا كان تحاصص بنفقتها وصداقها في الموت إذا مات زوجها ويتسال ولو مات قبل الدخول قال لا بنفقة الولد لا تحاصص بنفقة الولد، نفقة على ابنها في فلس أو موت، لأنها مواساة ما تبعش بها، لكن لها الرجوع بها عليه إن أنفقت حال يسري. إذا أنفقت حال يسري تترتب عليه، إذا كانت في حالة العسر لا، لأن قمت عنه بوجه. وكذا لا تحصل بنفقتها على أبويه، إذا نفقت على باب الزوج ما تحصل ما تبعش، إلا أن يكون حكم بها عليه حكم وتسلفت وأنفقت عليهما وهو مليء فتحاصص. ثم قال رحمه الله: وإن ظهر الدين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه رجع بالخصة. وإن ظهر دين لغريم من بعد القسم، هم قسموا غرامة، كيف قسموا؟ خرج مقطع فرجة وقطع فرجتي، لا أسألني أنا دين سات وش راكم ديروا، راكم قسمتوا وما خذيتوا مش حق. وإن ظهر دين لغريم بعد القسم أو استحق مبيع، والله أي مبيع هذا استحق من مال مفلس أو مال الميت، وإن بيع قبل فلسه، خرج واحد وقال هذا الشيء اللي راه بعتوه هذا مش ليه، راه رزقي أنا، إذا استحق مبيع. وإن بيع قبل فلسه رجع الغريم الطاري، هذا بيجي جديد ويسال يرجع على أصحابه وعلى الآخرين، يقول لهم السلام عليكم حقي رجعوني، أرجعوا نجملوا ونقصوا. الغريم الطاري أو المستحق منه بالحصة بما ينوبه في الحصاص على الغرماء، ولا يأخذ مليا عن معدمين ولا حاضرا عن غائب ولا حيا عن ميت. فلو أخذ غريم سلعة أو استحق مبيع وإن قبل فلسه رجع الغريم الطاري، الغريم اللي جه جديد أو المستحق منه بالحصة بما ينبه في الحصاص، يرجع الغرماء يقول لك قسمه، ولا يأخذ ماليا عن معدن ولا حاضرا عن غائب ولا حيا عن ميت. فلو أخذ غريم سلعة في ناظر حصته استحقت من يديه رجع على بقية الغرماء بما ينوبه، ولو بيع سلعة قبل القسم لأجنبي استحقت من يديه رجع كذلك يرجع الغرماء بثمن، يقول له السلعة هذه ريال، ولو باعها المفلس قبل فلسه لأنها مقتسم ما كان يستحقه فلا يخالف إنه لا يرجع عليهم لأنهم لم يتناولوا من ماله شيئا. فالمبالغة المصنف صحيحة. مطلق له الله كوارث أو موصى له على مثله، كوارث طلع وارث جديد أو الوراثة الثلاثة والله ربعة وقسموا المال، فإذا به جاء وارث جديد كان مش يعرفه قبل، كوارث أو موصى له، والله واحد كان ميت وصاله ولكن هم جهلوا الوصية هذه بعد جهل قبل ما يعني الشهادة وجمال أيوة المشاركة مدين، وانتم أعطوني الوصية تاعي ركب قسمت المال كوارث أو موصى له طراء كل على مثله فيرجع على المطلوب عليه بالحصة يقسم معه. ثم ذكر مفهوم قوله ظهر دينا بقوله قال: وإن اشتهر ميت بدين أو علم وارثه وأقبض رجع عليه. وإن اشتهر ميت بدين، هذا الميت هذا كان معروف في حياته الناس يسألوه هاي ميت بدين أو علم وارثه، والوارث عارف اللي ميت عنده ناس يسألوه أو وصيوه بأنه مدين، وأقبض الغرماء جوهر لا قسموا قسموا وضربوا النحى لهذا أصحاب الدويون هذا. وجهلك أصحاب الدويون جاءوا الجدد راجع هذاك اللي جديد راجع عليه بما ثبت على الميت لتفريطه واستعجاله كما لو قبض لنفسه. وقال رحمه الله وأخذ مليء عن معدم ما لم يجاوز ما قبضه ثم رجع على الغريم وفيها البداءة بالغريم. وإذا كان يعني هو قسم وفي جهة ذاك الطارئ الوارث والله للموسى الله والله في جامع لقى بعض المال عند بعض الاخرين صرفوا الشيء اللي دوا هنا واخذ مليء المالي اللي جاء ياخذ اللي وجد عنده هذاك اللي المعدم عرفه واخذ مليء او حاضر او حي عن من الورثه عن معدمين هذاك اللي المعدم علاش خاطر سامحين باللي هذا الميت عنده ديون وانا راح يتقسم اخذوا حتى يجوا صحاب الديون بناتهم اللي قسمتوا وراكم قريب بعضهم صرفوا وبعضهم مزاد عندهم هو ياخذ ما عند اللي قاعد عن معدمين وغائب وميتين منهم ما لم يجاوز دين الطارئ ما قبضه لنفسه من التركه فإن جاوزه لم يأخذ منه أكثر فهذا خاص بما قبضه الوارث لنفسه. ثم قال إذا ثم رجع على الغريم وفيها البداءة بالغريم. ثم إذا غريم الوارث غرم للطاري اللي جاء أعطاه حق مع الشهرة والعين هذا رجع الوارث على الغريم لأن الغريم تاعه كبير وراح يرجع الوارث على الغريم ما حقش تستحق ان ايش اللي دي تقبل به لانه راضها موصلة وما اظهر من الوارث بما دفعه للطارئ كذا المدون وفيها ايضا البداءة بالغريم اللي قال لا هذاك الطارئ يجي يبدا بالغريم يخلص من عند الغريم اللي راه مقسمه به يبدا به وفيها البداءة بالغريم فان لم يوجد الغريم أو وجد عديما من اللي ده صرفه فعلى الوارث يرجع الوارث واللي يعطيه ثم يرجع الوارث عليه على الغريم وهل خلاف أو لا على التخيير وأي التخيير يخير هذاك الطالب اللي جاء يخير إن كان الوارث يخلص من عند الوارث إن كان الغريم يخلص من عند الغريم قال إن تلف نصيب غائب عزل له فمنه فإن تلف نصيب غريم واحد من أصحاب الديون قالوا له حق على جهة هكذا محضرش فإن تلف نصيب غريم غائب وعزل له حق قالوا له حق على جهة عزله الحاكم أو نائبه عند القسم وما وضاع هذاك الحق اللي خلوه له وضاع فمنه تفرط في الغائب هذاك لأن الحاكم هو اللي راح عزله وما دام الحاكم عزل حاجة فانه الوارث بلك يخسر كهذا الحاكم فمن الغائب تفرط في الغائب أي فضمنه من الغائب لأن الحاكم أو نائبه أمين والأمين ما يخسرش الأمين ما يخسرش أما أنت على حاجة وضعت عنده ما تخسر ضمن عليه إلا إذا فرط فإن طرأ غريب فلا رجوع له على الغائب بشيء وضمانها مما ضاع فلو عزله الغرماء وكان عزل الغرماء والورثة فضاع فضمانه دين المديان. ثم قال رحمه الله كعين وقت لغرمائه لا عرف كعين أي نقد ذهب الله الدرهم كعين ووقف من الحاكم وقفها للغرماء فتلي فمنهم إذا الفترة طلعت فمنهم لتفريطهم في قسمها كان يقسمها الخلوات على يوقفها، فمنهم لتضريطهم بقسمها إذ لا كلفة في قسم العين، دراهم ما فيها اشتك، وكان يعروض والله طعام والله فيه ذا عظيم، وقف للغرماء ليعطى لهم إن وافق دينهم أو ليباع لهم إن خالفه فضع فعال المفلس أو الميت، والمراد بالعرض ما قبل العين. قال وهل إلا أن يكون بك دينه تأويلا، وهل عدم ضمانهم العرض كان مثل دينهم مثل دينهم أو مخالفا له بالجنس وهو الراجح، أو إلا أن يكون العرض بك دينه أي متلبسا ملتبسا بصفة دين الغريم، فالضمان من الغريم كالعين تأويلني. قال رحمه الله وترك له قوته والنفقة الواجبة عليه لضمن يسرته. المفلس هذا كي يضربوا عليه الحجر على كل حال ما يخلونه والو، يخلونه شيبا قدر ما يقوت برك، هذا اللي يفلسوا بانوا كل يده يخلونه غير قوت. وترك له أي المفلس الأخص من ماله يخلونه قوت ما يقتت به مما تقوم به البنية، لأنه يموت برك يخلونه حاجة قليلة لا ما يترفه به، يخلون الحوائج اللي يترفه بها ويبونه بها. قال والنفقة الواجبة عليه، يخلون ثاني النفقة اللي هي واجبة عليه، لكن النفقة على الزوجة على الأولاد تغنيه كزوجته ووالديه وأولاديه ورقيقه الذي لا يباح عليه كأم ولديه ومدبره، يخلون هذه الحاجة القليلة قد لظني يسرتي حتى يقربش ما يجيب له، أي إلى وقت يظن بحسب الاجتهاد أنه يحصل له فيه ما يتأتى به المعيشة، وهذا بخلاف مستغرق الذمة بالتبعات، مستغرق الذمة بالتبعات عنده تبعات لا الناس يسموه كل ودين تعوه يعني ما ظالم وكذبها والرزق اللي عنده موشني يا حرامي وكذا، هذا هنا ما يخلو له والو حتى قوت ما يخلو له، وبخلاف مستغرق الذمة بالتبعات والمظالم فإنه لا يترك له إلا ما يسد رمقه وحده ماشي ولاده ووالدي والو، لأن أهل الأموال لن يعاملوه على ذلك، وهنا هذه قاعدة ما يعرفها الإنسان يفرق من هذا اللي يكون مستغرق الذمة يعني المال تاعه خلاص ما عندوش ما يسالش هذاك الرزق كله مجري رزقه حرامي والله، أنا قال إذا كان جل ماله حلال وقليله حرام يجوز معاملته والأكل معه ومشاركته وجود حتى تأكل منه لا رزق تاعه القليل ما يمنعش جودك، وإذا كان أقله إذا كان نصفه حلال ونصفه حرام يجوز على المعتمد، هذا مذهب ابن القاسم قال يجوز معاملته بخلاف اللي أصبح ما يجوزش حتى باللي جل المال الحلال يقول أصبح ما يجوزش. وإذا كان غلب المال حرام على الحلال يا وإذا كان غلب المال حرام وقليله حلال، عند ابن القاسم قال الكراهة كما مكروه معاملته مكروه وأصبح يقول لا يجوز، هذا بخلاف قلت لك مستغرق الذمة هذاك الرزق نتاعه يعطوه للفقراء والمساكين أو لمصالح المسلمين كبناء القناطر والله المستشفيات والله الرزق نتاعه لا حرام، أما لا يروح في سبيل الله. ثم قال رحمه الله: وكسوتهم كل دستا معتادا ولو ورث أباه بيع. وهنا كيف راح الناس اللي راح مثلا يخرجوا السيارات من باكا ويخرجوا كذا، هذو مش حرام يعني، ليس أمر حرام، لا يعني شيء قليل اللي راهم يدفعوه، هذاك هو اللي زيادة، هي تسوى 100 مليون ويشريها 110، العشرة هذيك اللي هي ريبة، هذيك هي اللي حرام، هذيك المعاملة يعني حرام الإنسان يتعامل معها. أما سيارته هذيك والله الشاحنة نتاعو والله هذايا ما نحرموهاش، فكاين الناس يجوا يسألوا ويقول لك وعنده شاحنة وراه قال لي الواحد تسوقها وهذا ما يجوز ليش لأنه مخرجها، لا لا يجوز لك هالشيء، ماشي حرام، لأن السوق حلال هذاك. هذا حتى ما هذيك النسبة بركة. قال وإن يتركوا لهم أيضا كسوتهم، لا هو لأولاده ولوالديه كسوتهم كل، أي كل واحد منهم دستا، دست هو هذا مقابل ثياب، مقابل ثياب زينة، بس يعني حوايج ضعيفة هكذا ماشي، ايش مليحة يعني، اللي بس عاد تاخذ ما والله تاخذ ما كان، تسأل معتادا كقميص وعمامة وقلنس هو ويزاد المرأة بإقناع وإزار ولخوف ولشدة برد، شوية ما يقهبها، ولو وارث المفلس أباه أو من يعتق عليه بيع في الدين ولا يعتق عليه بنص الملك إن استغرقه الدين وإلا بيع منه بقدره وعتق باقي إن وجد من يشتري البعض ولا إلا بيع يبيع ويملك باقي ثمنه. قال لا لا وهب له إن علم واهبه أنه يعتق عليه. لا إن وهب له فلا يباع عليه إن علم واهبه أنه يعتق عليه. ما قال رحمه الله: وحبس لثبوت عسره إن جهل حاله. وأشار إلى ثاني أحكام الفلس، وأشار إلى إلى ثالث أحكام الفلس الأخص، هذا الأخص بقوله وحبس المفلس، حبسوا ديروا في الحبس بالمعنى الأخص، إذا كان ما خلوه وشكوا فيه باللي العدس حاجة وما ما بينهاش ما لا يديروه في الحبس، يديروا هذا المفلس في الحبس بثبوت عسره، يديروه في الحبس حتى يثبت العسر تاعه، إن جهل حاله لا إن علم عسره، إذا كان عارفين باللي ما عندوش خلاص هذا يحبسوه، حتى لو كما سبق أنه يخلوا حتى يروح يسافر إذا ما عندوش. ولما يسأل هنا قال لك يحبسوه ينجوه إلى حاله وما سألهمش، ولم يسأل ولم يطلب من نجوه إلى حاله الصبر، إذا كان لهم قال لهم يودي صبروا علي ما عنديش صح فصبروا علي ما يحبسوه، حاول أطلب منهم هي الصبر أي تأخير عن الحبس له أي لثبوت عسره، ولكن بحميم بوجهه يقول له جبنا واحد اللي يطلع فيك ربما تهرب وتروح، والله الحميم هو يطلع سيدة أنا إذا هربت والله أكذا الحميم ويخلص والله بحميل بوجهه معنى بوجهه يعني الحميل هذا فترة أخرى يجيبوا معه ما يضمن سلة المال يضمن وجهه ويجيبوا لهم هذا ما كان موشي كين الحميل اللي يخسر أو إذا كان قال أنا بضمن فيه وأنا هذا ما يخسر بشيء إلا يجيبوا برد في حامل بوجهه وأولى بالمال، فقارن حميد الوجه إن لم يأتي به بمجهول الحال، وإن أثبت عدمه عند ابن رشد بناء على أن يمين المديان أنه لا مال له بعد ثبوت العسر من تمام النصاب، بمعنى أنه يتوقف عليها ثبوت عسره. وقال اللحمي إن أثبت عسره لم يظن بناء على أن يمين المدين الصغار لا يتوقف عليها ثبوت العسر، واقتصر على المصرف بالضماح، وقال لا إن أثبت عدمه أو موته لا بعدته. قال بعضهم المشهور بل اللحمي زيد. قال رحمه الله أو ظهر ملاؤه إن تفارس. وذكر قسيم مجهول الحال، مجهول الحال هذا قلنا يحبسه بقوله أو ظهر ملاؤه، ظهر باللي عنده عنده وراح خبيهم بحسب ظهر حاله فيحبسه، يحبسه بالظهر يعني شكل به. إن تفالس إذا كان أظهر الفلس من نفسه بادعائه الفقر وقال ما عنديش وكذا ولكن شكينا به يحبسه فظهر منه ولم يعد بالقضاء. أما إذا كان وعد بالقضاء وقال سلك من سلك لا ما يحب، ولم يسأل الصبر بحميد وملاؤه بالغنى، وأما بالقصر مهموس جماعة الملأ، قال الملأ أم الجماعة وبلا همز بالأولى بجس المتسعين. قال وإن وعد بقضاء وسأل تأخيرك اليوم أعطى حميلا بالمال. وإذا كان وعد وقال يوم دي سلك وليش الحبس. وإن وعد من ذكر من مجهول الحال وظاهر الملاء بقضاء هل نسلك نقضي، وسأل تأخير كاليوم واليومين نروح الحج، قال عليه يومين ثلاثة أمر روح، والأربعة والخمسة على قول مالك قال في المنصوب هو أحسن هنا، لكن يجب يجيب حميل يجيب واحد يضفي. أعطى حميلا بالمال عند سحنون ولا يكفي حميل بالوجه، فقال ابو القاسم يكفي. قال وإلا سجينك معلوم الملاء. وإلا يعطي ما جبش الحميل، وإحنا شكينا فيه بالليل عنده يأتي حميلا بالمال لأن لم يأتي بحميل أصلا أو أتى بحميل بالوجه برك سجينا حتى يأتي بحميل بالمال أو بوفاء الدين، كمعلوم بالملاء معلوم ومعروف اللي عنده المال. ومنهم من يأخذ أموال الناس للتجارة ثم يدعي ذهبها، يأخذ الأموال ويتاجر فيها ومن بعدها يدعي باللي ضاعت ولم يظهر ما يصدقه من احتراقي من احتراقي في منزله، قال يا ودي تحرقت المنزل وتحرقت لي، ورحب واحدة طه درهم وقالوا تأجر فيهم ونقصوا الربح، فإذا به قالوا بدي راضعت أو تحرقت أو كذا، ولم يظهر ما يصدقه من احتراق في منزله أو سرقتي ولا قال سرقتني أو سرقوني أو نحوهما، فإنه يحبس أبدا يحبس أبدا ولا يقبل منه حميل، التشبيه في مطلق السجن. قال وأجل ببيع عرضه إن أعطى حميلا بالمال وإلا سجن. وأجل باجتهاد الحاكم، اجتهاد المدين غير المفلس، علم ملاؤه أو ظهر إذا طلب التأجيل لبيع عرضه إن أعطى حميلا بالمال لا بالوجه، وإلا سجن وليس للحاكم بيعه كالمفلس، لأن المفلس قد ضرب على يده ومنعه من التصرف في ماله فيبيع عرضه عليه كما قدمه المصنف فلا يحتاج لتأجيل. قال وفي حالته على عدم النهض تردد. وفي فيها خلاف هذه وفي إشارة للخلاف يا أخي. وفي حالته أي الذين ولو مفلسا لم يعلم عنده ما نهض أي في جبره على الحالف على عدم النار يحلفه أي الذهب والفضة ما عنديش الذهب ولا فضة وعدم جبره على حليفه تردد في مجهول الحال وظاهر النداء ومعلومه. وأما معلوم من النار فلا يحلف يدل عليه قوله قال وإن علم بالنار لم يؤخر وضرب مرة بعد مرة. هذا معروف اللي عنده وقال ما عنديش وعلم بالنار عنده لم يؤخر يسمو يخلص يشيء يجبدها ولم يحلف حلفه موانه وضرب أي معلوم الليلة علم بالنار أم لا فهو على لا على لم يؤخر مرة بعد مرة يضربوه مرة بعد مرة حتى يقرب هذا يخلص باجتهاد الحكم. قال ابن رشد ولو أدى إلى إتلاف نفسه ولو كان يموت بالضبط. قال وإن شهد بعسره إنه لا يعرف له مال ظاهر ولا باطن حلف كذلك وزاد وإن وجد لا يقضين. وإن شهد بعسره يعني شهيدة بينة شهود قال يهودي ما عندوش هو مجهول الحال وإذا الملا قائل إنه أي مدعي العسر لا يعرف له مال شهدوه باللي ما عندوش المال لا يعرف له مال ظاهر ولا باطن حلف يحلف كذلك أن يقول في يمينه لا أعرف لي مالا ظاهرا ولا باطنا يعني يحتمل أن له مالا في الواقع لا يعلمه والمذهب أنه يحتف على البت على القطع وزاد في يمينه وإن وجد مالا لا يقضي يحلف ما عنديش وكذا وكذا لا إذا وجد عندي مالا لنقضي لا يقضي الغرماء حقهم وفائدة سيادة هذه تعلم لا يقضينا هذا متحلف إذا ادعى عليها أنه استفاد مالا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على خلقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها لا نهاية لكذلك وعلى كماله وعلى صاحبه جبريل المطهور بنور رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.